قال المصنف رحمه الله تعالى: الركن الأول في محل المساقاة. واختلفوا في محل المساقاة، فقال داود: لا تكون المساقاة إلا في النخيل فقط. يعني مراد في محلها في أي شيء تكون، لشجر مثمر، أو تكون في النخل وحده أي في النخيل فقط، أو في النخيل والكرم الذي هو العنب لوجود تشابه بينهما في أمور كثيرة، أو أنها لا تجوز أصلا كما عرفتم مذهب الحنفية. إذن هناك من قصر على النخل بدعوى أن أهل خيبر لم يكن في مزارعهم إلا النخيل، ويرد ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها من زرع أو ثمر، فعمم ذلك، وهذا يرد به على أهل الظاهر. وهناك من أضاف إلى النخل الكرم، وهم الشافعية في المشهور عنهم، وحجتهم في ذلك وجود تشابه كبير بين العنب وبين ماذا؟ الرطب، أو بين التمر والزبيب، فقالوا هذا تؤخذ زكاته وهذا تؤخذ زكاته. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يخرص التمر الرطب ويخرص أيضا العنب، هذا تؤدى زكاته وهذا تؤدى زكاته، هذا يدخر وهذا يدخر، هذا يقتات وهذا يقتات، هذا يجفف وهذا يجفف. إذن وجود أنواع متعددة من الشبه بينهما. أما الإمامان مالك وأحمد وأكثر العلماء فقالوا إن المساقات تجوز في كل شجر له ثمر، أي في كل شجر له ثمرة تخرج، أي يخرج الثمرة. ولا شك أن هذا هو الأقرب للأحاديث. والآن نستمع إلى ما في الكتاب. فقال داود رحمه الله: لا تكون المساقات إلا في النخيل فقط، يعني أهل الظاهر. وتعلموا لأن أهل الظاهر دائما يقفون عند ظواهر النصوص ولا يأخذون بالقياس، لأنهم يقولون إن القياس مبناه على العقل، وأحكام الدين لا تصدر من العقل. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يتعرض للأرض ولبعض ماذا القذورات وغيرها، أما أعلاه فهو نظيف فكيف يمسح؟ إذن الأمر تعبدي والأمر توقيفي لا يدركه العقل، فكيف تحكمون العقل؟ وهذه مسألة طويلة والكلام فيها معروف، وهي دعوى غير مسلمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بالقياس، وكذلك عمل فيه الخلفاء، واشتهر من الصحابة ممن عمل بالقياس عبد عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وقال الشافعي رحمه الله: في النخل والكرم فقط. الكرم الذي هو العنب، وقلت لكم لوجود تشابه بينهما، الخرص في كل وجوب الزكاة كونه يتخذ غذاء، لأن العنب والزبيب يتخذ أيضا في بعض البلاد غذاء، بل ربما لو اقتصر الإنسان عليه لو لم يجد طعاما ربما مشت حاله. نعم هو لا يصل إلى درجة الرطب أو التمر في كونه غذاء، لكنه أيضا حتى ذكر بعض الأطباء السابقين بأن الإنسان لو مكث فترة من الزمن لا يأكل إلا العنب فإنه علاج لكافة الأمراض. وبعض الناس يقول جربه، لكنه يحتاج إلى جلد وصبر بأن الإنسان يقتصر عليه. المهم أن الإنسان لو لم يجد إلا العنب أو الزبيب وتغذى به فإنه يحفظ له مهجة نفسه. وقال مالك رحمه الله: تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون. هذا التفصيل الذي يذكره المؤلف فيه خلاف في المذهب المالكي، لكن نحن نقول بأنه عند الإمامين مالك وأحمد تجوز المساقات في كل شجر له ثمر، كل شجر له ثمر. أما الأشياء الأخرى من البقول ونحوها فهذه فيها خلاف بين العلماء، وقد اضطرب المؤلف في هذا كما سنبينه. فقال مالك تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون، لأن هذه أشجار، نعم، وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقاثئ والبطيخ. لكن هذه فيها خلاف عند المالكية وعند غيرهم. مقاثي يعني القثة، ومثله الخيار، وكذلك البطيخ بجميع أنواعه، سواء منه الأحمر أو الأصفر أو الأبيض، يعني الذي نسميه بالخربز أو الذي نسميه الجح أو غير ذلك، هذا كله داخل في هذا، يدخل تحت مسمى البطيخ، كذلك أيضا الدبة ونحو ذلك. قال وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقاثئ والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع. إذن كأنه قيده مع عجز صاحبها عنها. نعم. قال ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا في دينار. الآن قال ولا تجوز في شيء من البقول، وبعد يعني بحث قليل سيقول وقال الجمهور بجواز البقول، وسنعرف هناك أي القولين أصح. قال ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار، فإنه أجازها فيها إذا نبتت قبل أن تستغل، فعمدة من قصره على النخل أنها رخصة فوجب أن لا يتعدى. ما معنى رخصة؟ قالوا ها الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ولم يكن في مزارعهم وبساتينهم إلا النخل. نعم، مع أن الحديث فيه فيما يخرج فيها من ثمر أو زرع، فعمم كلمة ثمر أشمل من كلمة نخل، وكلمة زرع أيضا أضافت شيئا جديدا، وهذا في الصحيحين. فعمدة من قصره على النخل أنها رخصة فوجب ألا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة. وأما مالك رحمه الله فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام، فوجب تعدية ذلك إلى الغير. بل لفظ الحديث من زرع أو ثمر. وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص بالنص فيها، التي علقت الرخص بالنص فيها، وقوم منعوا القياس على الرخص. وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة، يعني يمنع القياس جملة وتفصيلا، فأهل الظاهر لا يرون القياس، مع أن الله تعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو نوع من المقايسة، واعتبر العلماء أن ذلك دليلا من الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم قاس في قصة الرجل الذي جاءه وقال بأن امرأته ولدت غلاما يخالف لون أبيه وأمه، وقلت لكم فعل الصحابة رضي الله عنهم. والقياس الصحيح لا يعارض نصا، القياس الصحيح لا يعارض أيضا نصا صريحا، لأنه يلتقي مع الفطرة، وهذا الدين إنما هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. وتعلمون في قصة الجارية التي أحضرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جاء بها الصحابي ليعتقها، سألها الرسول قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مسلمة. ولذلك يقول العلماء لو ذهب إلى إنسان أو جارية عاشت في الصحراء ولا تعلم أي شيء، لم تتعلم ولم تلتقي بأحد عنده علم، وسئلت أو سئل أين الله لقالت في السماء، فإن فطرتها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه هو بفطرته مسلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال وأما داود رحمه الله فهو يمنع القياس على الجملة، فالمساقات على أصوله مضطردة. وأما الشافعي رحمه الله فإنما أجازها في الكرم من قبل أن الحكم في المساقات هو بالخرص، وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه. هذا الحديث مر بنا هناك في البيوع عندما نتكلم عن الخرص، كنا نتكلم والحديث تكلم فيه العلماء وورد من عدة طرق، لكنه في الجملة حديث صحيح. نعم. قد جاء في حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال، وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل والكرم، وقد رواه أصحاب السنن وأحمد، وهو حديث صحيح ومر بنا قبل فترة. نعم. وإن كان ذلك في الزكاة، يعني مر بنا في الزكاة. نعم. فكأنه قاس المساقات في ذلك على الزكاة. وقلت لكم وجه الشبه بين النخيل وبين بين شجر النخيل وشجر الكرم، وبين ثمرة هذا وثمرة هذا. والحديث الذي ورد عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. ودفع داود حديث عتاب بن أسيد لأنه مرسل، لكن هو مرسل وهو من هذا الطريق الذي ذكره المؤلف مرسل صحيح، وقد وصل أيضا هذا الحديث، فهو حديث صحيح وحجة. نعم. قال ولأنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق وليس بالقوي، ولكن عبد الرحمن بن إسحاق خرج له مسلم في صحيح كما هو معلوم، وأيضا لم ينفرد به كما ادعى المؤلف، بل وافقه غيره عليه وجاء من عدة طرق، ونحن لا ندخل في تفصيلات الأحاديث وفي بيانها، لأننا لو دخلنا في ذلك لأخذ منا وقتا طويلا، وهذا موضوع علم الحديث. لكن دعوة أولا قوله رواه إسماعيل بن إسحاق أولا، هذا أورده مسلم في صحيح، هذه واحدة. الأمر الآخر أنه لم ينفرد به، فهناك من وافقه، فزالت هذه الدعوة أو هذه العلة القادحة التي ذكرها المؤلف، فلم تصبح علة قادحة، وبقي الحديث حجة صحيح. قال واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار. هذه الإشارة التي قلت لكم أشار إلى المزارعة، ولذلك لم يعقد لها بابا، بينما لو ذهبتم لبعض الكتب ككتاب المغني أو المجموع أو غيره لوجدتم بأنها قد بحثت بمساحة لا تقل عن المساقة، لأن ما هي المزارعة؟ أن يدفع إنسان أرضا إلى آخر ليقوم بزرعها على جزء معلوم من الثمرة، وهنا المساقة الشجر قائم لكنه غير مثمر فيعطيه شخص، وهناك أرض بيضاء لكنها أرض زراعية صالحة للزراعة فيسلمها لآخر ويقول تقوم بحرث هذه الأرض وبسقيها، وسيأتي الكلام على من البذر وغيره، ثم يكون ماذا الثمر بيننا على ما يتفقان عليه. وسيأتي أيضا بأن المزارعة صحيحة، ومالك خالف في المزارعة أيضا فانضم إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة يمنع المساقات والمزارعة، ومالك لا يرى المزارعة، والشافعي يراها لكنه يراها مع غيرها من الثمر لا منفصلة، والإمام أحمد وعلماء الحديث وأكثر العلماء يرون أن المزارعة صحيحة، ودليلها هو الأدلة التي جاءت في خيبر. قال واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار، هل يجوز أن تساق الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل أو بجزء مما يخرج من الأرض؟ فذهب إلى جواز ذلك طائفة، وبه قال صاحب أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أبي ليلى وجماعة وعلماء أهل الحديث، هؤلاء أكثر العلماء قالوا بذلك، قالوا يجوز. نعم. وقال الشافعي رحمه الله وأهل الظاهر لا تجوز المساقات إلا في التمر فقط. وأما مالك رحمه الله فقال إذا كانت الأرض تبعا للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقات. يعني قصده قال الشافعي لا تجوز إلا في المساقات، أي إلا تبعا للمساقات لا منفردة، فأجمل المؤلف وكلامه يوهم، يعني إذا كانت تبعا للمساقاة فهي جائزة، أما أنها منفردة فلا، وكونها منفردة هذا هو الذي قال به أحمد ومن معه. قال: وقال الشافعي وأهل الظاهر لا تجوز المساقات إلا في التمر فقط. وأما مالك فقال: إذا كانت الأرض تبعا للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقاة، اشترط جزءا خارجا منها أو لم يشترطه، وحد ذلك الجزء بأن يكون الثلث ما دونه، وحد ذلك الجزء بأن يكون الثلث فما دونه، أعني أن يكون مقدار. وسترون بأن المؤلف سيضاعف هذا التحديد مع أنه رأي ماذا مذهبه، أعني أن يكون مقدار، أن يكون مقدار كراء الأرض الثلث من الثمر فما دونه، ولم يجز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه. هذه التي قلت لكم المزارعة، والمؤلف أدخلها في قلب المساقة، وكان الأولى به اتباعا لبقية غيره من الفقهاء الذين سبقوا أن يفردها في كتاب أو على الأقل في باب أو فصل، لكنه أشار إليها إشارة بسيطة، وسبب ذلك أن المالكية لا يرون المزارعة مستقلة. نعم. قال: ولم يجز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه لأنها زيادة ازدادها عليه. وقال الشافعي ذلك جائز، وحجة من أجاز المساقات عليهما جميعا، أعني على الأرض بجزء مما يخرج منها، حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم الذي مر بنا، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، فهو صالح للمساقاة وصالح أيضا للمزارعة. وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وهذا قالوا نوع من كراء الأرض، كراء يدفعها فيزرعها مقابل جزء مما يخرج منها، وبينا أن هذا الحديث له عدة تأويلات وتفسيرات تكلمنا عنه فيما مضى. قال: وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه. وقد تقدم أيضا هذا الحديث، وهو أيضا حديث متفق عليه، لكنه أيضا حديث له أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، كما أشرنا إلى ذلك عندما وازنا بينه وبين حديث عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر عندما بلغه حديث رافع بن خديج قال: كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا عبد الله. قال: وقد تقدم ذلك. قال: وحجة من لم يجز ذلك، يعني يقصد الحديث عن البياض، أليس كذلك؟ نعم. هو الذي أشرنا إليه الآن. نعم. وقال: وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وهذا تقدم الحديث عنه، وهو دليل أبي حنيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض بما يخرج منها، أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وهذا هو الحديث وتفسيره كراء الأرض بما يخرج منها. وقد رأينا بما أجاب عنه جمهور العلماء الذين أجابوا المساقاة، وبينوا ما نقل من أن عبد الله بن عمر راوي الحديث المتفق عليه في المساقاة، ما ذكر من أنه رجع عندما بلغه حديث رافع بن خديج، أجاب العلماء عن ذلك وذكرناه في درس ليلة البارحة. قال: وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، سبق الكلام عن هذا الحديث وبما أجيب عنه. قال: وقد تقدم ذلك. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أحاديث رافع مضطربة الألفاظ، هذا مما ذكر عن الإمام أحمد، لكن إذا ذكر العلماء لها عدة تأويلات أجابوا عنه، لأنه في بعض روايات رافع بن خديج أنهم كانوا يكرون بعض الأرض للعامل وبعضها يبقى لصاحب الملك أي للمالك، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن ذلك أيضا قول طاووس: كان أعلمهم، يعني عبد الله بن عباس، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، يعني كراء الأرض أو الأراضين. ثم بين ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث صحيح، لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أحاديث رافع مضطربة الألفاظ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أصح. وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف. تعلمون بأن مالكا حدد ذلك بالثلث، ومر بنا مثيل ذلك في مسائل عدة، ولا شك أن الثلث اعتبر في مسائل، لكنه اعتبر في مسائل ورد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في الوصية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سعد قال له في الوصية: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهل ورود الثلث في عدة مسائل جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث يعتبر أصلا يلحق به غيره، أو أن ذلك لا بد له من دليل في كل مسألة يحدد فيها كالوصية؟ وأيضا مر بنا اعتبار الثلاثة أيام كما في المسح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجرين أن يمكثوا بمكة ثلاثة أيام، وغير ذلك من المسائل الكثيرة. قال: وأما تحديد مالك رحمه الله ذلك بالثلث فضعيف، وهو استحسان مبني على غير الأصول. هذا كلام جيد من المؤلف أيضا، فإنه كما قلنا ليس متعصبا، وهذا هو المسلك الرشيد والطريق السوي الذي ينبغي أن يسير عليه طالب كل علم، ينبغي أن يكون هدفه الوصول إلى الحق، وأن يكون سنده في ذلك هو أدلة الكتاب والسنة، فمتى ما جاء دليل من الكتاب والسنة يؤيد رأيا فليأخذ به ولو خالف رأي مذهبه وقول إمامه، هذا هو الحق. وقد مرت بنا عشرات المسائل من هذه نجد أنه يأخذ فيها على مذهب مالك الذي نشأ وترعرع وتعلم فيه، وهو نقده للمذهب ليس تقليلا من شأن المذهب، فهو من المذاهب المعروفة، وإمامه إمام دار الهجرة، وكانت تضرب إليه أكباد الإبل، لكن هذا هو الإنصاف الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وأن يتجنب التعصب في كل أمر، ويأتي في مقدمة ذلك التعصب للباطل في أمر العقيدة. قال: لأن الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد. نعم، قد يتسامح في القليل النزر كما رأينا ذلك في الجهالات التي مرت بنا في البيوع وفي الإجارة ربما تغتفر، وكذلك ذرق الطي، يعني مثلا الذي لا يدركه الطرف كما كالذي ينقله الذباب أو غيره فيما يقع على الإنسان في الطهارة، هذه أمور استثنيت. لماذا؟ لأنها أمور لا تدرك أو خففت فيها الشريعة، وقد مر بنا كثير من ذلك. كذلك أيضا ما يحصل بالنسبة أيضا للذرة أو القمح عندما تدوسها الدواب، فإنه ربما يحصل شيء من ذلك، فهذا ما خفف فيه. وكذلك أيضا ما يتوالد في الطعام، فهذا كله خففته هذه الشريعة الإسلامية تيسيرا على الناس، ولله الحمد والمنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها اختلاف في المساقات في البقل. هذه مسألة حقيقة اضطرب فيها المؤلف ثلاث مرات، فمرة مر بنا يعني في درس ليلة البارحة أنه قال لم يجزها إلا ابن دينار، يعني يقصد عمرو بن دينار، وهنا قال أيضا عد ذلك مذهب الجمهور، وسيأتي بعد ذلك بأن القول بالبقول وهي جمع بقل لم يأخذ به إلا قلة من العلماء، فكلامه حقيقة غير منتظم، وهو محل نظر في هذه، فينبغي أن يحرر. نعم. قال: ومنها اختلافهم في المساقات في البقل. البقل ما يكون له بذر، ما تبذره في الأرض فينتج عنه، والبقول كثيرة جدا تعرفونها، أمثال الفاصوليا واللوبة وكذلك الفول وغير ذلك كثير جدا، فهذا البذر الذي تضعه في الأرض ثم تتعهده بالسقي والرعاية والمتابعة إذا أنبت، هل هذا أيضا فيه مساقات أو لا؟ قال فأجازها مالك والشافعي وأصحابه. الحقيقة أن كلام المؤلف غير دقيق في هذه المسألة، أما بالنسبة للشافعي فلم يجز ذلك، ومثله الإمام أحمد، وكذلك الإمام مالك اختلف القول عنه، فروي عن المالكية جواز ذلك، بل نص ابن عبد البر نقلا عن الإمام مالك وهو تعلمون من كبار علماء المذهب بأن مالك لا يرى ذلك، ونقل عن الإمام مالك ما يدل على الجواز. إذن وأبو حنيفة عرفتم رأيه، هو أصلا لا يرى المساقات ولا المزارعة، فقوله قد انتهى وعرف. يبقى الأئمة الثلاثة، فالإمامان الشافعي وأحمد، وقول للمالك للإمام مالك أنها لا تجوز في البقول، ومن العلماء من أجاز ذلك. إذا ليس هو قول الجمهور، بل العكس، قول الجمهور يمنع ذلك. فأجازها مالك والشافعي وأصحابه ومحمد بن الحسن، وقال الليث لا تجوز المساقات في البقل. هذا هو رأي الجمهور، الذي قال به الليث هو رأي الجمهور، لأنه أيها الإخوة أهم ما في هذا. نعم تفضل، هو سيذكر العلة. وإنما أجازها الجمهور لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال أخرى مثل الإبار وغير ذلك. أهم شيء في ذلك هو السقي، ولذلك سميت بالمساقة لأن أهم ما فيها هو السقي، ويتبع ذلك أيضا ما يتعلق أيضا باللقاط، وكذلك الجذاذ، وكذلك الحصد، وغير ذلك مسائل كثيرة سيذكرها المؤلف ونتكلم عنها. وأما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه المساقة، ولمكانه وردت الرخصة فيه.